على تشدد اليهود. اليهود كانوا إذا حضرت المرأة لم يؤاخروها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، يجعلون في غرفة خاصة مستقلة يعزلونها. فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. هذا فيه دليل على ما سبق أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجته ولو بدون إزار مع اجتناب الفرض. فلما علمت اليهود بذلك قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من المكان إلا خالصة، خلص في كل شيء. فجاء أسير بن حضير وعبد بن مشرق يا رسول الله اليهود يقالون كذا وكذا، قال أفلا نجامعهن؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه غضب عليهما، فكث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية من لبن فأرسل إليهما وبعث في أثارهم فجاء فسقاهما فعلموا أنهم لم يغضب عليهما. نعم نكاح الجماع، النكاح الجماع اصبح كل شيء نكاح الجماع، الجماع هذا حرام، ما يجوز للإنسان أن يجامع الحائض. إذا جامع الحائض فقد ارتكب إثما وذنبا عليه التوبة والندم والاستغفار وليس عليه شيء عند الجمهور. وقال أحد من العلم إن عليه كفارة مع ذلك دينار أو نصف دينار، واستدلوا بحديث ابن عباس من جامع زوجته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. والصواب أن حديث صحيح يكون بالخيار مخير بين الديار والدينار مثقالا ونصف، هو أربعة أسباع جنيه سعودي، أربعة أسباع جنيه. إذا كان الجنيه السعودي يساوي 700 أربعة أسباع 400، صدق 400 أو 200، الدينار 400 أو نصف دينار 200. إذا كان الجنيه 70 صدق 40 أو 20 كفارة للتخيير. قال بعض العلماء في أول الحيض صدق بدينار وفي آخره صدق بنصف دينار، والصواب أنه لا فرق. نعم لا لا لا لها أقول لا زوجها لها لا لها قصد لها ليلة، إذا كانت واحدة يبيت معها ليلة وينفرد ثلاث ليال، له أن ينفرد ثلاث ليال لها ليلة منه. وإذا كانت اثنتان له أن ينفرد ليلتين ولهما ليلتان وهكذا. نعم قد هذا الأصل لا بدها إلا إذا استحق لها لها ليلة، لها ليلة من أربعة. نعم معنى المحيط في الآية المحيط ويسألونك عن المحيط يقول هو آدم فاعتزل النساء في المحيط، في المراد به الحيض الدم وفي المراد الفرج، اعتزل النساء في المحيط يعني في الفرج. لا الآية الثانية ولا تقربهن حتى يطهر. نعم حتى يغتسل، فإذا تطهر حتى يطهر طهر الأولى مراد به انقطاع الدم، فإذا تطهر الاغتسال. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صدق. نعم شنذك لا الصواب الآية الله تعالى اشترط الشرطين حتى يطهرنا فإذا تطهر، حتى يطهرنا قال العلماء يطهرنا أي انقطاع الدم، فإذا تطهرنا الاغتسال ما يحسب وضوء. في دليل لا في ذكر شيء آثار في هذا ولا بس التأويل؟ لا ما لا تجعل بشرطين، الشرط الأول انقطاع الدم، والشرط الثاني الاغتسال، ولا تحرمهن حتى يطهرن، هذا المراد انقطاع الدم، هي لا تطهرن المراد بالاغتسال. الطهارة الأولى انقطاع الدم، والثانية الاغتسال. ذكر في كتاب أعداد الجبار. لا خطأ، هذا غلط، لا بد من الاغتسال. نعم. نعم. الأولى نحيط الدم، الثانية الفرج. نعم. نعم. ها؟ نعم. صواب. هذا هو النقي. الصواب لا بد من الاغتسال. نعم. هذا كل نعم. الصواب التيمم. إذا عدم الماء التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت لمكان ابنته فأمرت المقداد بالأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال: سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال: منه الوضوء. حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرسلنا المقداد من الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث التي سمعناها فيها بيان حكم المذي، والمذي ماء اللذج يخرج على رأس الذكر عند اشتداد عند الملاعبة أو التذكر، وعند اشتداد الشهوة تخرج على رأس الذكر، وهو نجس يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. ولهذا قال النبي في هذه الحديث: فيه الوضوء، قال: فيه الوضوء. وفي اللفظ الثاني: يغسل ذكرك وتوضأ، انضح فرجك وتوضأ. والمراد بالنضح هنا الغسل، لأن النضح يطلق على الغسل ويطلق على الرش، ومراد الغسل هنا، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا. فالبذي ماء اللذج يخرج على رأس الذكر عند اشتداد الشهوة عند الملاعبة، وهو نجس لكن الذي يكون مخففا، إذا أصاب الثوب ينضح منها، ينضح نضح بدون غسل بدون نضح، مثل بول الطعام الذي مثل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، ينضح نضح. ويوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، ولهذا قال: فيه الوضوء. ويوجب ايضا غسل الذكر كامل وغسل الانثيين الخفتين، هنا قال: اغسل ذكرك، اذا معنى الذكر اغسل كله. وفي روايه الدارمي: اغسل ذكرك وانثييك، غسل يغسل الذكر والخفتين. وحكم في هذا والله غالب حتى يتخلص الخارج، بخلاف البول، البول لا يغسل الذكر وانما يغسل راس الذكر محل الخارج، البول ما ولا توصل للانثيان، اذا من البول يغسل راس الذكر فقط، اما الذي يغسل الذكر كامل ويغسل الخصيتين، واذا عصب الثوب يغسل يمح نوش اذا اسمه مخففا، اما الذي فهو ماء غليظ ابيض يخرج دفقا بلذه في اللغه وفي النوم، وهذا يجب الغسل كامل. والودي هذا ايضا يخرج بعد البول، تابع للبول، في مذي ومذي ومني، المني أفضل الإنسان طاهر وهو يجب الغسل غسل البدن كامل، والمذي يجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء. والودي تابع للبول، والبول يغسل رأس الذكر. نعم. أنا علي رضي الله عنه صافي بالملي، ولذا قال كنت رجلا مجاعا صورة مبالغة، فاستحيا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر المقداد يسأله ويسمع، قال فيه الوضوء. نعم نعم نعم. إذا لم يتم طبعا يتم بالغسل، إذا لم يجد ماء كما قال صح ألم تجد ماء فتيم من الصغير طيب. نعم. ها نعم السجن السجن تقول الله ما استطاع. نعم. ها إذا أصاب الثوب يوم محرف نجاسته مخففة. ها يغسل ما يغلب على ظنه استاط، لكن كان يعرف جهة يعرف الجهة التي. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. وهذا إذا قام لحادثه، والله أعلم المقصود يعني من بول ونحوه، إذا قام وقضى حادثه غسل وجهه ويديه ولا يكمل الوضوء، بخلاف ما إذا كان عليه جنابة وأراد أن ينام فإنه يشرع له أن يتوضأ وضوءا كاملا خلف الجنابة كما سيأتي. كان عليه جنابة وأراد أن ينام يتوضأ وضوءا كاملا، أما إذا استيقظ من النوم وقضى حادثة من بول ونحوه يغسل وجهه ويديه فقط ثم ينام. نعم نعم. الله أعلم. لأنه ما ليس كالجنابة، كان أخف من الجنابة، هنا حدث أصغر وجنابة حدث أكبر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى ما صار شيء إلى هذا قرطبي ولا ها كتاب إرهاب النعار إيه اسمه الله هذا لأنه سيرجع لنا مرة أخرى وسينام الآن. ها ها أما غسل اليد هذا تبع لما قبله، أما إيش يغسل يده وعنه لا يديه عنه بس وفرضه بما أصدر شيء من هذا ما شاء الله. نعم. حسنا هنا قال قرطبي قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته. نعم. المراد بالحادث من الحدث لأنه هو الذي يمكن أن يطلع عليه ابن عباس، أيضا فهو الذي يقام له ويحتمل أن يكون حاجته إلى أهله، ويخبر بذلك ابن عباس عمن أخبره بذلك من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد بذلك بيان أن الجنب لا يجب أن يتوضأ النوم الوضوء الشرعي. محتمل أصلا من قضى حادثة من أهله، وهذا فيه دليل على أنه لا يجب الوضوء، لأنه في الأحاديث كما سأتي الجنب إذا أراد أن ينام فيتوضأ ثم ينام، ويكون أن هذا بعض الأحيان، لأن الوضوء مستحب عند الجماهير، بعض العلماء يرى أنه واجب، وهذا يدل على أنه ليس بواجب، لأنه مبهم. نعم نعم نعم. ها هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف لأحمد وغيره في هذا الإسحاق السبيعي، ولو صح فهو محمول عنه لأن السماء للجنابة يعني قول من السماء أن هذا لبيان الجواز، وأنه بعض الأحيان يتوضأ وأحيان لا يتوضأ محتمل، لكن الحديث في بعض. نعم لما السماء هذا في موضوع في الصحيحين. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وهذا مستحب عند الجماهير، وبعض العلماء أوجبه خفف الجنابة. حديث آخر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. توضأ وحكم ذلك تخفيف خفف الجنابة، وإن اغتسل هو أفضل. فهذا مستحب أو واجب. إذا شمل الحديث السابق كان إذا قضى حادثة على مرأة حادثة الجماع من أهله فيدل على أنه لا يتوضأ بعض الأحيان، يتوضأ أحيانا وأحيانا يكتفي بغسل يديه ووجهه. نعم يعني جزء من الوضوء أقل، يغسل أربعة أعضاء فصار يغسل عضوه تخفيف، يعني يكون تخفيفا. هذا على هذا إذا حمل المرأة قضى حادثة على السبب. نعم أحسن الله إليك، أراد أن يأكل أو ينام. نعم كذلك، لكن إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعاود الوقت مرة أخرى كل هذا يسحب الهدف. إذا أراد أن يأكل وهو عليه جنابه يتوضأ، رفض يتوضأ قبل أن يأكل. إذا أراد أن ينام وهو عليه جنابه يتوضأ. إذا أراد أن يعاود الوقت مرة أخرى يتوضأ. هذا السنة. نعم أما الشرب فهو أخف، الشرب أخف. مالك هنا الفضل يقول والجمهور على خلاف وأن معنى وضوءه عند الأكل غسل يديه، وذلك لما يخاف يكون أصابهما أذى، وقد روى النسائي عن عائشة هذا مفسرا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت غسل يديه ثم يأكل أو يشرب. هو ظاهر توضأ، إذا ورد توضأ يطلق على الوضوء الشرعي. إذا ثبت رواية النسائي محمول على أنه بعض الأشياء أحيانا يتوضأ وأحيانا يغسل يديه. إذا جاءت كلمة توضأ في غسل الشارع أمر الوضوء الشرعي، الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، فليس المراد بها الوضوء اللغوي. إذا أراد أن يأكل توضأ يعني وضوء للصلاة. وإذا ثبت رواية النسائي محمول على أنه أحيانا يتوضأ وأحيانا يكتفي بغسل يديه. نعم يعني القاعدة أن تحمل كلام النبي تحمل يعني ما جاء في حق النبي يحمل على الشر العرف الشرعي، ليس المراد الوضوء اللغوي، توضا يعني الوضوء الشرعي المعروف. هذه هو قاعدة فيها. ورواية النسائي صحت محمولة على أنه أحيانا يغسل يديه ويأكل وأحيانا يتوضا. نعم. حدثنا محمد موسى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. قال ابن مثنى في حديثه حدثنا الحسن سمعت إبراهيم يحدث وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما. قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عمر أن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إن إذا توضأ. نعم المراد الوضوء الشرعي، ليس المراد غسل اليدين في المعنى، الوضوء الشرعي كامل. وهذا محمول على الاستحباب عند الجماهير، وقال بعضهم بالوجوب. نعم يعني الحدث، لكن ذلك القرض لوجه آخر وهو يعني مو بعيد كلام القرطبي أنه قضى حادثة الجماع. لأنه لو لم يرد هذا صرح قال إذا أراد قال إذا حتى يقرأ، أو مثلا قال دخل الخلاء ثم توضأ ثم توضأ. المقصود أنه محتمل، لكن إجمال القرطبي أقرب، يكون هذا محمول على تخفيف جزء من الوضوء. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. نعم، قل ليتوضأ، الأصل في الأوامر الوجوب، لكن الجمهور حمل على الاستحباب، دل على أنه يشرع ويتأكد في حق الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ. نعم. وحدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: ذكر عمر الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه جنابه من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. والله هنا ليس بالتوضيح، يغسل ذكر ثم يتوضا، معلوم انه يتوضا ثم يغسل ذكر، الواو لا تقصد الترتيب قاعدة، والمعنى يعني اغسل ذكرك أولا ثم توضأ، الواو إنما تفيد الجمع بين الأمرين، يعني اجمع بين الأمرين اغسل ذكرك وتوضأ ولا تقصد الترتيب. هذه من معاني الواو، يأتي في إنه في الأدب من معانيها إن شاء الله معانيها الجمع إفراد الفاء، فإنها تفيد الترتيب، إذا قلت دخل زيد فعمر هذا معناه الترتيب، تفيد الترتيب، يعني دخل زيد أول ثم دخل عمرو بعده، ما فيها ولا تدل على أن عمرو دخل أول، دخل زيد فعمرو، وثم تفيد التراخي، دخل زيد ثم عمرو تفيد التراخي، وأن دخل زيد أول ثم دخل عمرو بعده بمهلة. أما الواو فإذا قلت دخل زيد مع عمرو ما تقول الترتيب، يحتمل أن زيد هو الأول، ويحتمل أن عمرو هو الأول، ويحتمل أنه هو دخل جميعا، لأن الواو لا تفيد الترتيب، تقول اغسل ذكرك وتوضأ واغسل ذكرك لا تدل على أن غسل ذكر بعد الوضوء، فالمراد يجمع بينهما، يعني غسل ذكرك أولا ثم توضأ. نعم. نعم. ما أعرف الصلاة إلا أنها من باب الآداب، يعني يحملون الآداب على الاستحباب، إذا كان من باب الآداب، وما عداها يحمل على الوجوب. نعم. لو عرفت الحال هو متأكد، ينبغي الإنسان ألا يخل به، متأكد يعني إلا أقل الوجوه فهو متأكد جدا، ما ينبغي الإنسان أن ينام بدون وعليه جنابة بدون وضوء. نعم. وقول بالوجوه قول قوي. نعم. نعم. الله إليك. هنا قال قوله ليتوضأ ثم ينام حجة لمن قال الوجوه وضوء الجنب عند نومه، وهو قول كثير من الظاهر، وهو مروي عن مالك. نعم. وروي عنه أنه مندوب إليه وعليه الجمهور، وهو الصحيح. إذ قد روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب لا يتمس معه. إذا في ضعف الحديث، ضعف الجمهور على الوجوب، والظاهرية وجماعة مالك على جمهور على الاستحباب، سلوا بحديث الترمذي ولم يستمع، هذه القوة ولم يستمع فيها ضعف، ولم يستمع ولا صحة المحول على أنه لم يستمع للغسل، أو أنه لم يسمع لبيان جواز، إن صح يعني كل بيان جواز لو صحت كان تكون صارفة للرجوع، لكن هي إسحاق السبيعي. نعم، مدرسة إسحاق السبيعي. عند لا خلاف عند جمهور. نعم، لكن قول الظاهري قول قوي. نعم، يعني هو الأصل في الأوائل أنه وجوب. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ومما ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. نعم، يعني الحمد لله في ساعة، يجوز الجنوب يجوز أن يغتسل أول الليل ويجوز له أن يؤخر الغسل آخر الليل لكن يتوضأ، هذا فيه ساعة. نعم، إذا اغتسل الأفضل، وإن أخر يتوضأ ونام فلا حرج. نعم، ويقال الحمد لله الذي جعل في الأرض ساعة في جواز الأمرين. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهدي جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا حفص بن غياث وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة وحدثني عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود. نعم، هذا السنة إذا جامع أهله ثم أراد أن يعاود مرة أخرى إذا مرة أخرى يتوضأ، وهذا كما سبق للاستحباب عند الجمهور وظاهر حمله على الوجوب. نعم، من أصل العوام للوجوب. ذكر العلماء من الحكمة أنه أنشط للعود. نعم، أنشط له يفيد إذا أشاط قوة. نعم، نعم، نعم. لا لا لا، ما يقرأ وعلى الجنوب ما يقرأ خص الجنابة. نعم. وحدثنا ها نعم الظاهر هنا لكن في النوم الأفضل أنها المرأة كذلك أيضا إذا رتب عليه جنابة كذلك. أما بالمعاودة نعم الظاهر خاص بالرجل. نعم. وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراري قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. نعم، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفعلها أيضا لما أراد أن يحرم في حجة الوداع طاف على نسائه بغسل واحد، وهذا من القوة التي أوتيها عليه الصلاة والسلام. سؤلس ويطوف عنه في وقت واحد يحتمل أنه يغتسل بعد كل واحدة، وجاء في حديث آخر أنه طاف على نسائه في المدينة في وقت واحد يغتسل عند هذا ويغتسل عند هذا، يعني بعد كل جماعة يغتسل. وهو في هذا الحديث أنه طوف على نسائه بغسل واحد غسل واحد، لكن هل يتوضأ بين بعد كل جماعة أو لا يتوضأ؟ ظاهر أنه يتوضأ، يتوضأ بعد كل جماعة، وهذا من القوة التي فيه عليه الصلاة والسلام. وسليمان عليه الصلاة والسلام أتي أكثر من هذا، ثبت في الحديث أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن الليل على 90 امرأة فلد كل واحدة منهن غلاما تقاتل في سبيل الله، فلم يقل إن شاء الله، وقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف عليهم فلم تلد واحدة إلا نصف إنسان شق إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان تركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعين. طاف على 90 امرأة. ثم أيضا عناية سبيل الله يريد أن يجاهد في سبيل الله، فلد كل واحد إنسان يكون مجاهد في سبيل الله. سليمان الطوف على 90 امرأة في ليلة واحدة، هذا قوة عظيمة فيها الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي أيضا هذه القوة. ولهذا قال بعض أنس كنا نحدث أن أوتي قوة 30 رجلا يعني في الجماع عليه الصلاة والسلام، من يقف على هذا في ليلة واحدة تطوف على في ليلة واحدة النساء العدد الكبير من النساء مع شرف العيش وقلة الأكل والطعام. نعم، نعم. وحدثني زهير بن حرب. نعم، وين ما مسكوت ما في أنه لا يتوضأ بينهم، ما ذكره لأنه معروف ظاهره أنه يتوضا بينهما وضوء. نعم. ها هنا هذا ما في نوم هذا في العود هذا ما في نوم يعني ما يحصل لحد لكن هذا في مسألة أخرى وهي إذا أراد أن يعاود هل يتوضا ولا يتوضا في حديث السابق في أمر في الأمر بأنه يتوضا وهو النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من ينتهي هذا الأمر إذا أراد أحدكم أن يعاود فليتوضا والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضا فلا بد أن يتوضا يطبق هذا على نفسه أول من هو أول من ينتهي الأمر. نعم. ها هذا اذا كان في وقت واحد حصل العجز في وقت واحد في وقت واحد حصل العجز قال النووي انه لعل يحتمل انه استسمح صاحبه النوبه او ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم اذا كان لا يجب عليه ما في اشكال طيب وما يجب عليه القسم أو أن يستأذن صاحبة النوبة أو أن نقول أنه ما في جولات هذا عدل عدل بينهما عدل بينهما في هذا الوقت هذا عدل. نعم. لا لا اجتماع في وقت واحد صحيح أقول صريح الحديث يطوف على نسائه في غصن واحد في المجلس هذا ما في لكن أيضا يقول صاحبة النوبة الآن يعني هذا الوقت لصاحبة النوبة وهو قضى في عدد من النساء. نعم. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له عائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء فتربت يمينك فقالت عائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسلي فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. نعم. حدثنا عباس بن وليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أم سليم رضي الله عنها حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت أم سليم واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه إنما الرجل غريض أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. حدثنا وهذا فيه تجل على أن المرأة تحترم وأنه يجب عليها الغسل كما يحترم الرجل وأنه يجب عليها الغسل إذا رأت الماء المني الرجل لا المني المرأة إذا رأت ماء الرجل ورأت المني فإن تغتسل كالرجل الرجل إذا رأى أنه يجامع في النوم ورأى المني وجب عليه الغسل والمرأة إذا رأت أنه يجامع ورأت المني تغتسل قال نعم إذا رأت الماء. وفي أن عائشة أنكرت قال صبحت النساء تربت يمينك قال لا بل أنت تربت يمينك يعني لزقت في التراب من الفقرة وهذا ليس المراد منها حقيقة فهذا كلام يجري على لسان عرب من غير قصد مثل عقرة حلقة تربت يمينك كذلك أم سلمة أنكرت هذا وكان إنكار أم سلمة وعائشة هذا يدل على أنه قليل احتلال في النساء ولهذا يعني أنه تحترم المرأة ولكن على قليل وأن بعض النساء تحترم بعض النساء لا تحترم فإذا احتلمت ورأت الملي وجب عليه الغسل وفيه أن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر وأنه إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان له الشبه إذا على أو سبق وإذا على ماء المرأة أو سبق الرجل كان له الشبه سيأتي الحديث الآخر إذا على ماء الرجل مع المرأة أشبه الولد وأخطأ، إذا على ماء الرجل مع المرأة أشبه الولد وأعمامه، وإذا على ماء المرأة مع الرجل أشبه الولد وأخطأ. على أو سبق قيل المعنى واحد، إذا سبق أو على، إذا سبق إذا على فقد سبق إلى أعلى الرحم، فتكون أول التنوير. وقيل إن المعنى مختلف، سبق يعني تقدم، وعلى مراد به الكثرة والقوة. نعم. فالأقرب أن العلو والسبق واحد. نعم كمل. نعم ها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. وحدثنا يحيى بن يحيى التبيلي قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحترم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. وتحترم على حرف السلم، يعني أو تحتلم تقدير أو تحتلم المرأة. قال: نعم، فبما يشبهها ولدها. ولده يشبه من الماء، يعني الولد مخلوق من ماء الذكر وماء الأنثى. نعم، وفيه دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يستحي، يسأل عن رأيك العالم، وليس حياة. ولهذا قالت أمه: فإن الله لا يستحي من الحق، لما كان يستحي منه عارفا في إثبات الحياة لله عز وجل كما يقول بجلاله وعظمته. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل معنى، وزاد قال: قلت فضحت النساء. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن زبير أن عائشة رضي الله عنها حدثني إيه؟ قال: حدثني عقيل بن خالد. هكذا عندكم؟ نعم. شكل تكلم عليه عقيل ولا عقيل بن خالد؟ عندي هكذا بالشكل ها؟ تكلم عليه؟ نعم. كم؟ نعم. قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم بني أبي طلحة. تقريب التقريب معكم تقريب فيه شعوب بن خالد. نعم. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام غير أن فيه قالت عائشة: فقلت لها: أفر لك، أثر المرأة ذلك. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قال سهل: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبي عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة سلبت يداك وألت. قالت فقال رسول الله دعت عليها سلبت لصقت بالفقر وألت أصابت الألة والحربة من شدة يعني غضبها عليها وهي لا تريد لا تريد المعنى من باب الزجر لها. نعم ألت هكذا احصل عليك ألت عندك ألت قال هو بضم الهمزة كلت سيوة ملك وعلت. نعم وفتح نعم إعادة في الوجهان ألت وعلت. نعم فقالت لها عائشة سلبت يداك قرطبي تكلمت على علت وعلت قرطبي ذكر وجهه النووي ها وجه وحده قال ولكن اصابت الاله بفتح الهمزه ها قال بضم الهمزه وفتح اللام من شدده واجسام التاء هكذا الروايه فيه ومعناه اصابتها الاله بفتح الهمزه وتشديد اللام وهي الحربه الله نعم فتح الهمزه يقول قال معنى اصابتها الاله بفتح الهمزه وتشديد اللام هي وجه واحد. نعم نعم عقيل بن خالد بن عقيل بالضبط. نعم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخوانه وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. الله أكبر. نعم حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثني أبو ثوبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود يجوز حبر وحبر هو العالم وعالم قال حبر وحبر. نعم سيأتي بعد الحديث الثوبة. نعم إن شاء الله. نعم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها. ثوبان مولى رسول الله دفع اليهود فقال يا محمد ولم يقل يا رسول الله غضب ثوبان ودفع اليهود. نعم فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. خبث اليهود وحنا ندعوه باسمه الذي سماه أهله ما اعترف بالرسالة. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. هذا يجب على صوت اليهود أسمع بأذني بأذني ولا بأذني عندي قال جيت وأسألك أينفعك أسمع بأذني يعني هذا يجب على خبثه ونفرته يبقى أسمع بأذني يعني ليس قابل ما هو قابل ولا مؤمن. نعم أسمع بأذني عندي ولا بأذني معروف بأذني ها شدة تكلم عليه عندي مذكور بأذني ضبطه الشارع نعم ها نعم يحسب الأذني ومراجع جنس يعني جنس الأذن نعم ويصح بأذني. نعم فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود النعم فقال سن فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسم. قال فمن أول الناس؟ قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين. يعني فقراء، فقراء المهاجرين. إجازة يعني جواز العبور على الصراط، الجسر هو الصراط الممدود على وجه جهنم. فمن أول الناس إجازة؟ من أول الناس عبورا؟ قال الفقراء، فقراء المهاجرين، لأنهم ما عندهم شيء يمنعهم، ما عندهم في الأموال يحاسبون عليه. أما الأغنياء يحاسبون، يسبقهم الفقراء يحاسبون في أموالهم، وأما الفقراء ما عندهم شيء يمنعهم، هم أول الناس عبورا. نعم. قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين. قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. التحفة الهدية التي تهدى إليهم أول ما يدخلون الجنة. قال زيادة كبد النون، زيادة أطراف الكبد وهو أطيبها، والنون الحوت، أطراف كبد الحوت، هذا أول تحفة يتحفوا أهل الجنة. نعم. ثم ينحرونهم حول. نعم. قال فما غذاؤهم؟ قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. في الحديث الآخر أن الله تعالى جعل الأرض خبزة واحدة تكون نزلا لأهل الجنة. نعم. ضيافة لهم. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء. صدقه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صدقه. نعم. هذا السائل اليهودي. نعم. نعم. قال صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعل مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنتا بإذن الله. قال لي قول أذكرا يعني صار ولد ذكر، وآنتا صار ولد أنثى، وقيل معنى أذكرا صار الشبه له، صار الشبه للولد ذكر، وآنتا صار الشبه له، صار شبه الأنثى. نعم. قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. وحتى انجاه الوحي من الله. نعم. كمل حديثنا. وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثل، غير أنه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائدة كبد النون، وقال أذكر وآنت، ولم يقل أذكار وآنت، وقال زائدة كبد النون، وقال أذكر وآنت، ولم يقل أذكر وآنت. نعم. أذكر بالتثنية، وقال أذكر وآنت. هذه الحديث اختلف العلماء فيها. الحديث الأول إذا سبق ما أرجع على كان الولد له أو كان الشبه له في الحديث الأول، وإذا سبق ماء المرأة أو على كان الشبه له في الحديث الآخر، إذا على ماء الرجل المرأة كان الشبه له، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها. وفي هذا الحديث إذا على ماء الرجل أذكر بإذن الله أذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنها. اختلف العلماء في هذا، في هذه الحديث. جاء أيضا ذكر الحافظ الكثير رحمه الله حديثين، حديث من طريقين، قال الإمام أحمد على قوله تعالى في كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له والولد، في أحد الطريقين، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها والولد. اختلف العلماء في هذا الحديث، فذهب بعض العلماء إلى أنه إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له وكان ولد ذكر. إذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها والولد لها والولد أنثى. إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له والولد ذكر كان ولد ذكر. وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها والولد أنثى الأمرين. وقال آخرون من أهل العلم إنه إذا على إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه له وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكر وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد ذكر. يعني هناك فرق بين الشبه وبين الإنكار والإناث. قول الأول إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له والولد له وكان الولد ذكر وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد كان الشبه له والولد أنثى. والقول الثاني يختلف إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه ولم يكن ذكرا ما يلزم أن يكون ذكرا وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها إذا سبق وإذا على يكون ولد يكون إذا على ماء الرجل ماء المرأة يكون الولد ذكر وإذا على ماء المرأة ماء المرأة يكون الولد أنثى. يعني يختلف. سمع العلماء من قال ان الامرين يجتمعان وان السبق والعلو بمعنى واحد اذا على فقد سبق الى على الرحم. ومنهم من قال لا يختلف سبق غير على اذا سبق معنى التقدم وعلى معناها الكثره والقوه فاذا على هذا يكون الولد له وإذا سبق يكون الشبه له. ومنهم قال السبق والعلو بمعنى واحد فإذا سبق وإذا كان السبق والعلو بمعنى واحد يكون له الشبه له والولد له. يقول لا إذا سبق وعلى بمعنى واحد يكون إذا سبق أو على يكون الشبه له والولد له وإذا على أو سبق يكون الشبه له والولد له. وعلى القول الثاني إذا سبق كان الشبه له وإذا على كان الولد له. ومن العلماء من قال أذكر يعني فسر قوله أذكر يعني كان الشبه له وآنث كان الشبه له لها كان الشبه للأنثى أذكر كان الشبه للرجل وآنث كان الشبه للأنثى الله أعلم. والأقرب أن السبق والعلو بمعنى واحد الأقرب أن السبق والعلو بمعنى واحد. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه يكف على حج عائشه. فنريد ان ننقل درس الثلاثه ان شاء الله غدا شورنا بعض الاخوان في هذا فيه يعني فيه يعني ارفق بنا او فيه مصلحه هذه تفرغ يوم نريد أن ننقل درس الثلاثة غدا الفجر غدا الفجر إن شاء الله ننسى الدرس 6:30 على العادة يعني درس البلوغ والدرس الثانية يكون غدا إن شاء الله بعد الفجر. واضح يا سالم غدا إن شاء الله درس الثلاثة هي الثلاثة ما في درس يعني ينتقل درس الثلاثة إلى بعد الفجر غدا فجر الأحد. واضح الآن إخوان قال هذا إن شاء الله أرفق وفيه أيضا كذلك بعض الموظفين أيضا يحضرون ولا يستنى له العصر وهذا أرفق وأكثر الأخوة إن شاء الله ما عندهم يعني ما عندهم ارتباط في الفجر يكون الفصل الأول يكون في قصير والفصل الثاني ثلاثة ساعة الوقت مثل العصر قصر العصر والفجر الآن سوا قصر النهار سوا إذا قصر هذا قصر هذا وإذا قال هذا قال هذا يكون إن شاء الله غدا. والدورة الثانية في آخر الوقت اللي عنده قرار اللي عنده ارتباط يذهب لكن إن شاء الله ما ننسى جاوز 6:30 إن شاء الله. نعم صح. واضح الآن صباح هذا سببون الإخوان وانت يا محمد لعل المكتب يعلن عن هذا وفي أيضا سوف لكم درس شهري هذا الإخوان المنطقة السعودية لزموا وعطينا عن درس شهري بدأنا فيه في الأسبوع الماضي أول ليلة الخميس من أول كل شهر يعني يوم الأربعاء ليلة الخميس من أول كل شهر درس بعد العشاء الآخر، يوم الأربعاء ليلة الخميس في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان بعد عبد الباقي، أيضا مثل كتاب التوحيد في أطلاع أحد المثل شرح هنا يوم الأربعاء ليلة الخميس شهري، درس شهري أول أسبوع من أول كل شهر، يعني الأسبوع هذا ما في شيء، الأسبوع الثاني إن شاء الله هو في الأربعة رجب، هذا يعلن عنه إن شاء الله ونقل الدرس فنعلن عنها فنعلن عنه مكتب، فتصل المكتب الشفاء تصل علي وقال لي دروس أخبرته بهذا وأخبرته أيضا بالدرس الشهري ونسجله عنده. نعم ها بعد العشاء هم يأتون ما يكون لا يأتون متأخرين بعد العشاء بدأنا في بعد العشاء. نعم قال أين يكون نفسه يكون نفسه يوم تبدأ قال في الظلمة التي دون الجسر، الظلمة التي دون الجسر يقال جسر وجسر سواء. وتبديل الأرض إنما هو تبديل صفات على الصحيح، تبد ويزال ما على ظهر يمين، كما أن الإنسان حينما يبعث تبدل صفاته، نفس الذوات هي ذوات الإنسان، وإنما تبدل الصفات نشأة تنشئة قوية يتحمل فيها لرؤية الله عز وجل. وجهم صفان قبحه الله قال إنه يعاد في الإنسان يعاد جسم آخر، وهذا من أفضل البعض، ولهذا فتح باب لسيلة فقال إن البعث إنما هو للروح لا للجسم، فكفر بذلك نعوذ بالله. فالجسم جسم الإنسان يعاد إذا الراكة التي استحالت الله تعالى يعيد خلقا جديدا ويركب من عجب الذنب وهو العصر، والأرض وتبدل الصفات تنشأ قوية، والأرض تبدل صفاتها، تمد كما يمد الأليم وتبدل تبديل صفات، كما تبدل الأرض على الأرض تبديل صفات لا تبديل لوات أو صحيح. نعم هذا مر البحث في درس البخاري، قلنا إن المسألة فيها ثلاث أقوال لأهل العلم، قول الأول أن الجمهور أنها تصح، وقول الثاني أنها لا تصح لا يصل لها الزوج، وقول الثالث أنها تصح مع الإثم، فالأحوط للمسلم أنه هلا يدع العاتقين مكتوب إذا كان يستطيع، إن كان لا يستطيع هذا الصلاة صحيح ما في إشكال. ها فالأقرب أنه واجب، أنه واجب وأنه يأثم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين. ها قال تعالى والسماوات مطويات بيمينه، السماوات تصفح القرآن، الأرض يجعلها الله يوم القيامة كما في الحديث في أصبع السماوات أصبع والأرض في أصبع والجبال على أصبع والماء وثر على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم هزهن بيده فيقول أنا الملك حين أمر في الأرض، ثبت هذا في الحديث. نعم ما يلزم لا ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللي صدقه على عناد معاذ المستكبر. نعم الاعتراف كونه معترف ما يلزم منه الإيمان، لا بد أن قال انقاد الشرع الله به. نعم كما فرعون مستكبر وإبليس مستكبر وهم معترفون. ها نعم المقصود أنه يعني أثبت نبوة لكن ما يزول من عمر ما انقال له ولا اتبعه. الاعتراف ما يحكي أبو فعل الاعتراف ما يحكي قبل الانقياد. نعم ها أم سليم اسمها ما اشتهرت في كل يسمها بعض هناك من يشتري بكل يسير وتكون كل يسير أغلب، قد يكون مثل أبو عبيدة من عبد الله المسلم كلا اسمه هو كل يسير أبو عبيدة أبو هريرة كلا إن اسمه هو كل يسير وراجحا عبد الرحمن المصحف، لكن بعض العلماء قال إنه إن كل يسير هي اسمه. نعم

قال حافظ ابن كثير رحمه الله غير من المحققين إن مجموعها يشد بعضها بعضا وتكون باب الحسن لغيره تسحب. وذهب أحمد رحمه الله في رواية والمذهب إلى أنها واجبة مع الذكر مع التذكر. فلا ينبغي الإنسان في التسمية في الوضوء وفي الغسل، وإذا نسي سقطت، وإن ذكر في أثناء الوضوء أو في أثناء الغسل سمع في أثناء الوضوء أو في أثناء الغسل. أولا النية هذا لابد منه، ثم التسمية، ثم يغسل كفيه ثلاثا في الوضوء وفي الغسل، يفرغ عليه قبل أن يصيغهما الإناء إلى كامل الإناء وإلى كمل الصنبور يغسلهما ثلاثا، ثم يستنجي فيغسل فرجه وما حوله. وفي حديث ميمونة أنه ضرب يديه بالأرض ودلكهما دلكا شديدا، وفي بعض الحديث أنه ضرب يده الحائط، لأن الحائط من طين يعرف بلاد، فغسلهما حتى يزيل ما علق باليد اليسرى من أثر المني أو ما أشبه ذلك، يضرب بها الأرض أو الطين. لكن الآن ليس هناك الغالب ليس هناك طين ولا تراب، يستعمل الصابون كفى، يعني يغسل عليه يغسل يده بالصابون ينوب من عبى الطين والتراب، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثو على رأسه ثلاث حكيات يروي أصول شعره، ثم يغسل شقه الأمام ثم يغسل شقه الأيسر، هذا هو الغسل الكامل. في حديث عائشة أنه توضأ كاملا، وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل رجلين، توضأ إلا غسل رجلين ثم تنحى وغسلهما مكان آخر، وذلك لأن الحمام مكان الاغتسال قد يكون فيه طين يعلق برجليه، فلذلك قام إلى مكان آخر تنحى عن مكانه ثم غسلهما. لكن الآن ما في طين وهذا النساء يكون عليه حذاء، فالسنة للمغتسل هكذا، يبدأ أولا يغسل يديه ثلاثا، ثم يستنجي يغسل فرجه وما حوله، ثم يغسل يده اليسرى ليزيل ما علق به من أثر من الصابون أو التراب، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وهو مخير بين أن يكمل الوضوء كما في حديث عائشة أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الوضوء. في حديث عائشة أنه أكمل وضوءه، وفي حديث أمه أنه أخر غسل الرجلين في آخر الغسل. هو مخير بين هذا، لكن كونه يكمل وضوءه الأفضل، ولا سيما أن غسل الرجلين في الآخر الآن لا حاجة له. في الأول كانت حاجة، كان يجلس على الطين وليس معه عليه حذاء ويغسله آخر شيء حتى تكون الغسلة غسل الرجلين تزيل ما علق بهما من أثر الطين والتراب. فهو مخير بين أن يتم الوضوء كاملا أو يتوضأ ويؤخر غسل الرجلين على ما في حديث ميمونة. هذا هو غسل كامل. أما غسل مجزئ فهو أن يعمم جسده بالماء مرة واحدة، يعمم جسده بالماء مرة واحدة من غير مراعاة للوضوء. وحينئذ هل يجزي هذا الغسل عن الوضوء أو لا بد من الوضوء؟ خلاف بين أهل العلم. قال بعض أهل العلم إنه إذا نوى رفع الحدثين ارتفع ويدخل الحدث الأصغر في الأكبر، بشرط يستنجي أو يستنجي ويغسل فرجه وما حوله، ثم يعمم جسده بالماء ناويا رفع الحدثين فيرتفع. وقال آخر لا يرتفع لا بد من الوضوء. فهذا إذا لم ينتقض وضوءه، فإن توضأ وضوءه للصلاة واغتسل غسلا كاملا أو مجزئا ثم خرج منه ريح ومس فرجه يتوضأ. إذا خرج منه ريح في أثناء الغسل بعدما توضأ أو مس فرجه يعيد الوضوء. أما إذا استنجى وتوضأ ثم أكمل رحمك الله أكمل وضوءه ولم يخرج من ريح ولم يمس فرجه يكفيه. فلكن الغسل كامل والأفضل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، غسل يديه الكفين ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء ثم يستنجي بفرجه وما حوله، ثم ينظف يده اليسرى بالطيع او بالتراب او بالصابون، ثم يتوضا وضوءه للصلاه كاملا او يؤخر غسل اليدين، ثم يفيض الماء على راسه ثلاثا يروي اصول الشعر، ثم يرسل شقه الايمن ثم يرسل شقه الايمن. هذا هو الاحسن وهذا هو الافضل. وان عمم بدنه بالماء مره واحده فهذا هو غسل الوجه. نعم. إذا استنجى منهم عملة، إذا مسه يعيد على الصحيح، ثم مس فرجه فليتوضأ. الصواب أن مس الفرج ينقض الوضوء، لكن إذا مس بالكف إلى الرفق سواء بظهر الكف أو بباطنه. أما إذا مس بالمرفق بساعد أو في الذراع أو مس فرجه برجله لا ما ينقض الوضوء. إذا مسه بالساعد بالذراع أو مسه بال برجله فما ينقض الوضوء، انما ينقض اذا مسه بالكف الكف الى الرسل سواء بظاهر الكف او بباطنه بدون حائل، اما اذا سمى وراء حائل ما ينقض الوضوء. اذا مس اللحم اللحم بدون حائل هذا هو الذي ينقض الوضوء على الصحيح. وقال اخر من اهل العلم ان مس الفرج لا ينقض الوضوء، ذهب الى هذا بعض اهل العلم. وقال اخرون انه ينقض اذا مسه بشهوه، وهذا الشيخ الاسلام ابن تيميه، ولا ينقض اذا مسه بشهوه. والصواب انه ينقض مطلقا شرط أن يكون رائحا في حديث بسرة ثم مس فرجه ويتوضأ. ولا يقالون لا ينقض احتج بحديث طلق بن علي إنما هو ضبعة منك لما سأل عن بس قال إنما ضبعة منك ضبعة منك، لكن هذا صواب أنه منسوخ لأن هذا قاله النبي قديما عند بنائه المسجد أول هجرة في أول قدومه الهجرة عليه السلام حديث طلق جاءه وهو يبني مسجده، وحديث بسرة بالصفان متأخر. فالعمل على حديث بسرة قال الإمام أبو خالد رحمه الله حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب. نعم. ولو من غير قصر على الصحيح ما يفتح القصر إذا مس فرجه بكف بكف الظاهر والباطن انتقض الوضوء سواء من قصر أو غير قصر بشهوة أو غير شهوة على ما في حديث بسرة مس فرجه فليتوضأ في اللفظ ما مس الذكر فليتوضأ سواء كان فرجه فرج غيره كالأم إذا كانت توضع طفلها ثم مس الفرجة تتوضع صحيح. نعم. لا لا مس الفرج فقط الفرج قبلا أو دبرا صحيح حلقة الدبر أو الفرج الذكر أو فرج الأنثى. نعم. ما أعرف الحال الإمام أحمد يرى أنه واجب، بعض أهل العلم أنه واجب، والجمهور على أنه مستحب، جمهور العلماء على أنه مستحب، ومستحب على أنه حكم شرعي. فيها حديث كثيرة، في حديث كثيرة لكن فيها ضعف، ولهذا قال الحمد الكثير يشد بعضها بعضا في تصف الاحتجاج، فالتفسير يكون مستحب، يعني أقل حوالها للاستحباب. نعم، المقصود بأنه بدعة. نعم. هذا ما يقول انه واجب يقول احسن من تركها. نعم. بس صفتان في صفة ما ذكرت عائشة من انه يتوضأ كاملا، وفي وما روته ميمونة في انه يؤخر غسل الرجلين. كلها في غسل الكفين اولا وغسل ثم الوضوء وغسل فرجه وما حوله ويصاب على رأسه ثلاث مرات. نعم. لا بس. هو يعني تقل سنة ثانية غسل الرجلين هل يؤخرها أو يكمل؟ الأفضل يكمل. نعم. ثم أتيت بالمجيد فرده. نعم. ثم هذا فيها أن الأفضل عدم التنشف بعد الغسل، فيها لأنها فيما يحيث من أتيته من المنديل فلم يريدها وجعل ينفض الماء بيديه وإن تنشف فلا حرج، هذا في الغسل. أما الوضوء فمسكوت عنه، الوضوء لا بأس تنشف، إن تنشف فلا بأس. وأما الغسل فالأفضل عدم التنشف كما فعل في حد ميمونها قال أتيته بمنديل وفلق من أتيته بخرقة فلم يريدها وجعل ينفض الماء بيديه وإن تنشف فلا حرج. نعم. نعم نعم ايش معروف ملع كفين شاند ايه الحرف من كفين ايش نعم هذا هو الأقرب الأقرب كفين نعم نعم نعم حار من الرأس إلى يعني شقه الأيمن الجنبه الأيمن بجد كل كام نعم لا لا لا لا هذا عام نعم نعم ها تعميم البدن بالماء مرة واحدة من غير ترطيب ها لا الأولى يتوضا على حوض يتوضا نعم ومن قال احتمال عليك الإجزاء ومن قال بأن هذا مسلم يقول معلم إذا نوى هذا شرط أنه يعني يستنجي أولا ولا يستفرجه ولا يأخذ من حدا وهل يشترطون احتمال إليك المضمة والاستشاق على الخلاف مثلا فيها خلاف من العلماء من اشترطه في الوضوء وفي الغسل ومن العلماء من قال استوانا في الوضوء وفي الغسل ومن العلماء من قال يجب المضمة والاستنشاق في الوضوء دون الغسل ومنهم من أوجب الاستنشاق دون المضمة والأرجح وجوبهما جميعا مضمة الاستنشاق في الغسل وفي الوضوء نعم لأنهما تابعان الوجه نعم على خلاف غسل مدري في خلاف الحوطة يتوضع نعم وحدثنا محمد بن الصباح وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب والاشج واسحاق كلهم عن وكيع وحدثنا يحيى بن يحيى وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد وليس في حديثهما افراغ ثلاث حبنات على الراس وفي حديث وكيع غسل الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث ابي معاويه ذكر من دين وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه وحدثنا محمد بن سنة العنزي قال حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الخلاف فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر نعم بدأ أن النبي كان يغتسل أتى بشيء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الخلاف فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه وهذا أتى بشيء نحو الخلاف فيه كلام كثير العلماء وأشكل هذا على كثير من العلماء ذكر البخاري في الترجمة ذكر أقوال كثيرة في معنى نحو الخلاف قال اللهم يأتي بشيء من الطيب في الوضوء ذكر أقوال كثيرة تشكل هذا والأقرب أن المراد إناء يسع ثلاث آصع نحو الحلاب يعني الحلاب الذي يحلب به الناقة إناء يسع ثلاث آصع واغتسل به كان يغتسل عليه السلام هو وبعض الأزواج في إناء الفرق كما تأتي هو إناء يسع ثلاث آصع هذا هو الأقرب يحسب شيء نحو الحلاب يعني في إناء نحو الحلاب يسع ثلاث آصع مملوءا ماء ثم يغتسل منه هذا هو الأقرب وإن كان الأشكل على كثير من العلماء قال بعضهم أنه معناه الجلاب شيء الجلاب وقال أنه فرع أنه فارسي معرب قال بعضهم أنه شيء من الطيب إشكالات كثيرة والصنيع الإمام مسلم يدل على أن المراد به الإناء لأنه ذكر أواني الإناء الذي يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنه يسع ثلاثة أصابع وأنه يغتسل بالفرق وهو إناء يسع ثلاثة أصابع. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الماء من إناء هو الفرق من الجنابة. نعم. وهو إناء يسع ثلاثة أصابع كما يأتي تفسيره. هذا يؤيد أن مراد بالحلاب إناء يسع ثلاثة، يعني إناء يحلب به ثم حلاب عادة يسب الناقة يسب إناء يسمى الحلاب لأنه يسب به الناقة وهو يسع ثلاثة أصابع. مراد إناء يسع ثلاثة أصابع اغتسل به عليه الصلاة والسلام. نعم. كان يغتسل عن بالصاع ويتوضأ بمد، وكان محمول على أنه يغتسل هو وزوجه كما سيأتي اغتسل هو وزوجه صلى الله عليه وسلم في إناء يسع الفرق. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبر ليث حاء وحدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في الخدع وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان من إناء واحد. قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة أصع. نعم. إناء ثلاثة أصع. وفي دليل على جواز اغتسال الرجل وامرأته جميعا ولو كان عاريين، لأنها حل له وحل له ولا حرج عند اغتسال الرجل وامرأته، كما كان عائشة رضي الله عنها لأن الذي اغتسله هو عائشة من إناء واحد. وسألت بحيث أنها أنه يبقى بقية في الماء تقول دعلي ويقول دعلي ويقول دعلي اترك لي انتهى الماء قليل ينتهي دعلي تقول دعلي ويقول دعلي يعني اترك لي شيء من الماء. نعم. لا ما هو صحيح الذي يستفيده النحاء ما رأى مني تقول عائشة ما رأى مني ولا رأيت منه يعني العورة هذا استشهده النحاس فالنحاس ما عندهم بصيرة في الحديث ليس بالصحيح فما رأى مني ولا رأيت منه يعني العورة هذا الحديث صحيح أطرح استسلوا معلوم أنهم ما يغتسلون عليهم ثيابهم على ما يلطخ الثياب تكون الثياب كلها مسلم. نعم. ولا يعني ربما جاز يعني بعض الاستطراش ثلاث أصع يعني اثنين وهم اثنان كل واحد صاع نص يعني هذا الغالب قد يزيد يغتسل بالصاع إلى خمسة أرجال فالمد سواء صاع أربعة أمدر يعني قد يزيد قليل. نعم. وربما اغتسل بثلثي بثلثي صاع أقل. نعم. نعم. إيش ما يحتمل إيش كيف موصول ايش سكون ما رايته الذي رايته منه هو الذي راى مني ما يستقيم ما رايته منه ولا راى مني الذي رايته منه هو الذي راى مني ما يستقيم ما يسمى المعنى. نعم. هم فسروها قالوا ما رايته منه ولا راى مني يعني العورة. نعم. عدم التنشف ما يسمى يعني تقول ان القطرات يعني باقية هذا انت بعد في الغالب انه انتهت القطرات ما بقى البلد المقصود ان الوضوء مسكوت عنه الوضوء مسكوت عنه انما هذا في الغسل اذا تمكن اقول في هذا يعني المسألة اباحة اباحة فقط ما في سنة يعني في هذا فقال إن السنة لا تنشف أو السنة لا تنشف يعني الغفران يقول أمر مباح. نعم. ها ما تسرى بيك قنطار شيء كثير. ما أسبب يعني هذا ما يخلق مبتدع إسراف مسرف وفي إسراف. لا تسرف في حديث لا تسرف ولو كنت على نجاة وإن كان في ضعف قال تسرف ولو كنت على نجاة هذا إسراف زيادة على الحد. البدعة إنما يختفي شيئا لكن هذا يزيد يكون إسراف. نعم نعم قولها أتيت بالمدير فرده ما يدل على أنه كان أحيانا. نعم. وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدع فينا إن قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثة. قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. هذا الشهد أنها فسرت يعني أصل الوصل كان عنها أفرغت على رأسها ثلاثة قولوا كان يقول من رؤوسهن حتى يكون كالوفرة يعني أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كنا يتخففنا من مؤونة تكلف في غسل الشعر شد وتسليحة فأخذنا من حتى صار كالوفرة. ووفرة اسم من أسماء شعر الرأس. شعر الرأس له اسم إذا وصل إلى إلى الكتف يسمى جمة إذا وصل إلى الأذن يسمى مثل وفرة يسمى له أسماء. ومعنى أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قصصنا من رؤوسنا بعد وفاته تخفيفا للمؤونة من الثقل لأنه يحتاج إلى مؤونة تسريح وكد وغسل وجهد تخففنا. فإذا عقلت مرأة من رأسها من رأسها إلى كم طويل فقيل يسعبها لا من باب التشبه فلا بأس. أما إذا كان تشبه لا أو كان قصة تشبه قصة الساخرات أو كان قصة فاحش فيكون مثل شعر رأس الرجل هذا لا ما ينبس. إنما هذا من باب التخفيف إذا كان يتعبها وتخفيف وتخفف مع إذن زوجها أيضا فلا حرج على وجه لا يكون فيه تشبه بالكافرات ولا تشبه بالرجل. أما ما يفعل بعض الناس من القصات من الأمام وفق السلاء وفق القصات من تشبه الكافرات هذا معناه من باب التشبه ليس باب التخفيف. لكن هذا باب التخفيف إذا كان يتعبها ثقيل أو طويل الذي يصعبها بالكد وسهل والتسريع. نعم هذا فعله أزواج النبي بعد وفاته نعم التخفيف هذا الأصل التخفيف يعني ما عمله بالتخفيف يخفف الثقل والطول تقص ثلثين أو تقص نصف هذا معناه التخفيف. نعم محتمل انها او انها فوق ذلك. نعم هو اجتمع فيها اجتمع كبار السن واجتمع ايضا هو بعد وفاة الزوج كبار السن والتكلف مع كبار السن صار يكلف كد والتسريح والدهن ما شك ان تقدمنا في السن على وفاة النبي. نعم كان أخوها من الرضاع يرى هذا كان احتل أن أخوها من الرضاع أنه دخل وأخوها هذا من الرضاع أنه رأها. نعم احتل أنه ستر بينها وبينها هناك ستر أيضا خاص بينها وبين أخيه من الرضاع ثم بعد ذلك يظهر الرأس فيراها أخوها من الرضاع. نعم دخلت انا دخلت على عائشة انا واخوها انا بضعه انا بسلمة انا بسلمة بن عبد الرحمن نعم قال دخلت على عائشة انا واخوها من رضاعة فسأل عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة فدعت بإناء قد رصع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وافرغت على رأسها ثلاثة قال وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من رؤوسهن فيها انها رصت رأسها ثلاثة وفيها ان مع قد رصع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم محتمل ما الذي ذكر هذا من هذا النووي ذا نووي ما في إشكال إذا كان ابن أختي أيضا أنا رأي إيش رأي ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.